الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإني أستثمر الوقت بإذن الله جل وعلا وأدخل في الموضوع مباشرة، وأقول للآباء وللأمات وللإخوان وللأخوات وللأبناء وللبنات إن موضوع الحلقة تحت عنوان تلبيس إبليس على المصلحين. قلت لا ينكر عاقل من الموحدين بأرض مصر أو بالمنطقة العربية أو بالمنطقة الإسلامية عموما أن المسلمين الآن يعيشون في عدم استعادة عافية، بمعنى آخر أن الخطط تدبر لهم وأن المحاك تكاد لهم آناء الليل وأطراف النهار. ولا ينكر عاقل على ظهر الكوكب الأرضي أن الأعداء حددوا هدفهم واتحدوا جميعا عليه، وعلموا أن الهدف هو الإسلام والمسلمون. لكن المسلمين حتى الآن ما استطاعوا أن يحددوا هدفهم على الإطلاق، لكنهم تشرذموا وتفتتوا وتفرقوا وتناحروا، وهذا أمر يعني أقول إنه من قضاء الله النافذ، لكن وجب علينا ألا نستسلم لهذا الأمر، ولكن علينا أن نفر من قدر الله إلى قدر الله. قلت وما نجمت هذه المصائب ولا علت هذه الطامات إلا حينما أسند الأمر إلى غير أهله، بمعنى في زمن غابت فيه شمس الشريعة الإسلامية عن مصر وعن كل الأقطار والأمصار العربية والإسلامية، اختلط الحق بالباطل، واختلط النور بالظلام، واختلط الهدى بالضلال، واختلط الدليل بالغوى، واختلط الحابل بالنابل، ونطق الرويبضة وظهر أمام الناس كأنه الفارس. أيضا أقول في زمن غابت فيه العلوم الشرعية عن عوام المسلمين حتى أنهم اتخذوا رؤوسا جهالا، فصار البعض ممن يطلق عليهم علماء، قلت البعض من المنحرفين عقديا يشار إليهم بالبنان على أنهم من كبار علماء الإسلام، وهم ليسوا على شيء والعياذ بالرحيم الرحمن. وهذا أيضا من باب وسل الأمر إلى غير أهله، وكان أتذكر به الحديث الواردة في الصحيح في كتاب العلم عند البخاري وأيضا عند المسلم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك كان هناك ثبات في الأيام الخوالي في المنهج وعند الموحدين في الأقطار والأمصار، لما كانت المرجعية الإسلامية الربانية موجودة متمثلة في ابن باز وابن عثيمين والألباني ومن شاكل هؤلاء. ولذلك عامة أقول بإذن الله جل وعلا وصل الأمر إلى ما نحن فيه، وحق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذ تكالبت علينا الأمم، بمعنى أن الخارجين عن قطرنا وعن جغرافيتنا يكيدون لنا آناء الليل وأطراف النهار مع الطابور الخامس في بلدنا، حتى لا يكون للإسلام ظهور وحتى لا يكون للشريعة بزوغ، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قلت إنهم يخططون، حتى أنهم أنشأوا عندنا منظمات داخل مصر ترسل إليهم الملايين في كل شهر من الدولارات، بقصد ماذا؟ لا بقصد كتابة التقارير، ولكن بقصد التجسس وإرسال المعلومات عن الموحدين إلى الأمريكيين وإلى الأوروبيين وإلى اليهود الملاعين، إلى هؤلاء جميعا، بقصد ماذا؟ بقصد أن تتضح رؤيته عند هؤلاء، ثم يفكرون بعد ذلك في خريطة الشرق الأوسط الجديد لتفتيت مصر وتفتيت السودان كما بدأوا في تفتيتها، ثم في تفتيت بقية المنطقة العربية، ويأبى الله ذلك. قلت إن هذه المنظمات، حتى لا يقال أنني أسترسل بكلام نثري، قلت إن الحكومة المصرية منذ أيام عثرت على 450 مليونا من الدولارات كانت مرسلة من أمريكا إلى منظمة جاسوسية عندنا. واعترفت السفيرة الأمريكية بأنها ترسل إلى منظمات كثيرة، وإن يقول إن هذا من العار ولا يجب أن يخترق الأمر في أرض التوحيد على الإطلاق، بل تضرب هذه الأيدي بمقامع من حديد حتى لا يكون لها وجود، لأن النفوس جبلت على حب من يعطيها، ولأن الإنسان والعياذ بالله التافه الرويبضة يأكل على كل الموائد ويعطي لمن دفع له. ولذلك قلت لكم إن هؤلاء يخططون ويدبرون ويكيدون للإسلام وللمسلمين، بمعنى أنهم لا يريدون انتصارا للإسلام. لما واجهوا الصحوة الإسلامية عارمة، لما وجدوا أعداد المسلمين، لن أريد أو لا أريد أن أفسخ الأمر إلى سلفيين وإلى إخوان ولا ما شر، لا سأتحدث بالتعميم. لما وجدوا صورة المسلمين عظيمة للغاية في أرض مصر خافوا، لأن مصر هي النواة، لأن مصر هي القلب للمنطقة العربية والإسلامية، وإنهم يقتدون بمصر جميعا. فإن طبقت مصر أحكام الشريعة الإسلامية طبقت الأقطار والأمصار أحكام الشريعة الإسلامية، وإن عاشت مصر كما كانت في اللهو واللعب والفساد عاشت الدول العربية والإسلامية في اللهو والعبث والفساد أيضا. ولذلك فإن العدوى لا يريد لمصر بالذات أن تكون على شريعة من أمرها، بل إنهم يريدون غياب الشريعة الإسلامية ويريدون تفتيت المنطقة المصرية، حتى أنهم زرعوا فينا من الطابور الخامس، زرعوا فينا المغالين من العلمانيين، زرعوا فينا المغالين والعياذ بالله جل وعلا من الليبراليين، زرعوا فينا المغالين من اللادينيين، زرعوا فينا طابورا خامسا أحيانا يدعي أنه من الإسلاميين ويطعن في الإسلاميين، وأحيانا يدعي أنه من غير المسلمين ويطعن أيضا في المسلمين، وأحيانا يدعي أنه من الشيعة الرافض الملاعين ويطعن في المسلمين. ثم دخلت إيران اللعبة أيضا واتحدت مع هؤلاء في تمزيق أرض مصر. ولذلك أريد من أهل مصر أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يكونوا كبار وأن يكونوا عقلاء، لأننا نواجه من التحديات ما نواجه، نواجه تحديات بالداخل وبالخارج، نواجه الإجرام ونواجه السفاهة ونواجه الجراثيم البشرية ونواجه المتخلفين ونواجه الفاسدين ونواجه الفلول من أتباع النظام ونواجه كيدا مريبا في بلدتنا. الكل له مصلحة في تدمير أو إشعال حرب أو كسب معركة بخارج حدوده على أن تكون في جغرافية مصر الحبيبة، ويأبى الله ذلك. وكأني أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بك يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قال: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هل لأن المسلمين قلة في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي سوريا وفي المملكة العربية السعودية والأردن وفي هذه البلاد؟ لا، أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء، لكنكم غثاء كغثاء السيل. بماذا؟ بالتفرقة. بماذا؟ بالتناحر. بماذا؟ بالاختلاف. بماذا؟ بالتنابذ. بماذا؟ بالحرب بعضكم على بعض. وهكذا. انظر، أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهم. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. ثم في النهاية اختلطت الأمور واختلطت المسائل، ودخلوا علينا بلعب طائفية للتعكير ولتعكير الصفو وما شابه. إذن اختلطت الأوراق وكثرت، ثم ظهر من يدعي الصلاح في الفضائيات وأنه الذي يخاف على مصر وأنه الذي يحب مصر، ومصر منه براء، تراه أفاكا، تراه أثيما، تراه غشيما، تراه متلونا، تراه والعياذ بالله يلعب مع الآخرين، هو الذي يدعي حب البلد، وهو الذي يظهر أنه يخشى على البلد من هؤلاء الإسلاميين ومن كذا ومن كذا. اختلطت المسائل حتى أن الممثلين صارت لهم من الفتاوى ما له، وأن المغنين لهم من الفتاوى ما لهم، وأن المؤلفين للسيناريوهات ما لهم إلى آخره. وحق فينا قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. هذا الرويبضة الذي يبين أنه يخشى على البلدة، أو أنه الفارس لهذه البلدة، أو أنه الكبير لهذه البلدة، أو أنه الذي يريد أن يقود زمام هذه البلدة، أو أنه الذي أمى أمرا عظيما لهذه البلدة، أو أنه الذي يريد أن يزرع فيها الديمقراطية. نعم نعم، وينطق فيها الرويبضة، بعد ذلك يقول: رشحت نفسي، فعلت نفسي. لا، انظر، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة، التافه يتحدث في أمور العامة. وكأني أتذكر بحديث النبي وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: التافه يتحدث في أمور العامة، ذلك التافه الذي يجلس في الفضائيات ثم يضع الخطط ثم يضع الأشياء ويتكلم في مستقبل البلاد ويتكلم كذا وكذا، حتى أنه يجعل البحر كما يقال طحينة، وإن ذهبت إليه في بيته تراه رمح لا يتحرر من سريره، تراه فاشلا في إدارة بيته مع زوجته وأولاده، ويريد أن يدير أمرا عظيما. إن لله وإنا إليه راجعون. خلاصة المسألة: نحن في عصر وسر فيه الأمر إلى غير أهله. وكأني أعود إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ يعني السائل قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ الأمانة تضيع إزاي؟ كيف إضاعتها يا رسول الله؟ انظر، قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. طبعا عند إمام البخاري فتح 11333 كتاب الرقاق. ركزوا معي جدا وركزنا معي، فإن لن أتكلم في أمر سياسي ولكني أتحدث في الدين. بقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ربطا بالواقع: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولذلك نرى القائم على أمر الأمانة نراه لص إلا ما رحم ربي، ونرى القائم على أمر الفضائيات نراه والعياذ بالله لا يتمسك بقال الله ولا بقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. نرى القائم على أمن الناس ليس أمينا، والأمن لا يستجدى من فاقديه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولذلك نعيش في هذه المصيبة الآن. خلاصة المسألة حتى لا أتوسع أقول بإذن الله جل وعلا: قال العلماء: وهذا لا يكون إلا في زمان يرتفع فيه العلم ويكثر فيه الجهل. يرتفع فيه العلم بمعنى لا يكون فيه العلماء من الربانيين الكثر، قلة جدا متناثرة، لكنك ترى أدعياء العلم كثرا، هذا يدعي أنه عالم، وهذا يدعي أنه عالم، وهذا يدعي أنه إمام، وهذا يدعي أنه كذا، وهذا يدعي الإفتاء، وهذا يدعي المشيخة، وهذا يدعي كذا، وربما لا ترى واحدا من هؤلاء من أهل العلم، ولكن وسل الأمر إلى غير أهله. لماذا؟ لأن الجهل قد فشى، ولأن العلم قد قل. ولذلك نحن في زمان تحب فيه أو يحب فيه أمر القصص وما شابه، أما العلم الشرعي فهو ثقيل على النفوس. خلاصة المسألة أعود إلى العنوان: تلبيس إبليس على المصلحين، هذا حالنا. هذا حالنا بإيجاز. حالنا من شرق أرضنا إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، لا يسر به مسلم. تجارة السلاح هي التجارة الرابحة التي تأتي الآن بالمليارات. وأعلم تماما أن المسؤولين يعلمون التجار الكبار في كافة المحافظات، وأننا قد أتانا من الحجوج من السلاح ما يكفي لحرب دولتين، حتى أن المجرمين والبلطجية والفاسدين والمتخلفين وغير المتعلمين صاروا لا يحملون الآن، يعني كنا بنقول سيف، لا يحملون سيوفا ولا ما شابه، بل إنهم يحملون الكلاشينكوفات والمدافع والرشاشات، في حال التثبيت في الشوارع والمزارع والمحلات بالرشاشات والكلاشينكوفات، في الوقت الذي يحمل فيه الفرد الأمني طبنجة. أيضا نرى في زمننا الخطف، كان يقال الخطف للأطفال، الآن الخطف للتجار وللأثرياء وللرجال، ثم للفتيات، وهذه هي المرعبة. أمس على أزهاري قلتها، وأتمنى من المسؤولين الرد، ولازلت أنتظر الرد. آخر مرة بكررها قبل ما أخش في الحلول، جماعة بقول زميلة بنتي صغيرة في الإعدادية من أسرة طيبة عارفة ربنا جدا، من المنصورة، طلع في شارع الجلاء الظهر، على المكتبة تشتري شيء، سيارة هدت ما عادتش فائد بأي شيء. ليه؟ بتنزل النساء اللي فيها العصابات، الان بقت من النساء، مئات النساء عن عصابات منظمة، بقاش بس عصابات من البلطجية والرجال والنساء، تقوم جايبة المخدر وبخلها من بعيد، البنت الدوخ تقوم نزل بس بناها بنتها تبوسها وتقوم ركبها السيارة. مهم الظهر، واحدة ليلا بدأت تفوق من المخدر، وهي فين؟ في حتة اسمها العصفرة بعد اسكندرية، يعني بعد المنصورة بأكثر من 5 ساعات. فائت لا تثبت، مهجور واسع، واحدة حلق لها حواجبها وبتعمل لها بالقلم، واحدة فرد لها شعرها وبتقص الشعر، وواحدة جايبة الحلاوة وبتعمل حاجات النساء اللي فهماها. البنت لأنها طيبة ومن أسرة طيبة نجاها الله، ضربت المرأة من الرعب برجليها وجرت، هم يجروا وراها النساء. البنت بتقول كنت سمع صراخ العشرات من البنات بالداخل، صراخ جري جري على الطريق والنساء بتجروا وراها، صرخت نسمع الدين، النساء خافت ورجعت، فصلوا راحوا حرروا محضر أمن، الأمن خاف يروح المنطقة، خاف لك معهم رشاشات، معهم مجرمين هناك بتاع مخدرات، والأماكن معروفة، كل شيء معروف، لكن لا أدري الطريقة دي ممنهجة بقصده، لا أدري، بيديرها مجموعة في المنطرة، هم اللي بيديروا اللي بيحصل عندنا برده كله. أقسم بالله تثبت من كبار أن المخطط الممنهج للفوضى الخلاقة من خطف البنات وخطف النساء والأمور التي تحدث في بلدنا ممنهجة مرتبة من قبل القابعين في سجن المنطورة ومن بعض النساء التابعات لهن. المهم ولا حصل أي شيء، البنت من الرعب جرت جابوها. في اليوم الثاني اللي هو أمس أو الأمس، بنت ثانية في الإعداد راح المدرسة لغاية الآن ما رجعتش، خطفت. بنتصل بقريبنا في اسكندرية اللي عندك ايه؟ قال ده انا جاري عنده 3 بنات خرجوا ما رجعوش من كم يوم، خطفوا، والاماكن معروفة، بنات، احنا منعنا بناتنا يروحوا المدارس والدروس، ويقولك هنرفد العيال، ترفد ايه؟ ما تحقق لهم امن وبعدين حاسبنا، انت مش موفر امن ولا اي شيء، وتين كمان تقول للبنات تقدي تدمر اعراضنا، مصيبة اذا لم تستحي. المهم يا جماعة، أنا وجهتها للمسؤولين ولازلت أقول للمسؤولين نحن معكم، لكن بضابط، نحن معكم لله أولا ثم للحفاظ على البلدة وليس لأجلكم، وحق للجميع أن يقول أنا للبلدة أن يكون لها قائد قوي سياسي فاهم للسياسة يضرب بيد من حديد حتى يقضي على الجراثيم والحشرات طريق كامل كنت عليه، يقول لك ما اوعى توقف عند مطب. ليه؟ هتثبت بالكلاشينكوفات والبنادق وكل شيء. منصور قريبي عيال 12 سنة مولعين في الطريق، ايه عشان يثبتوا عربية باللي فيها، اطفال بتهيصة مفيش خالص. نمشي في العربيات جايين، العربية الكبيرة داخلة في الصغيرة ولا نشوف فرد واحد. ايه بيحصل ده؟ ده ممنهجة جدا، ده لو غابة هتبقى محكومة عن كده. خلاصة المسألة، اجي بقى يجي يقولك عايزين الحل، الاقي للأسف البعض من الطيبين والمصلحين يقول لك الحل هو ايه، يقول لك ان احنا نعمل كيت وكيت. يا راجل عامل، انت عارف عامل زي ايه بالظبط؟ عامل زي واحد عنده بيت متصدع، حصل له زلزال، الشروخ جابته من تحت ومن فوق ومن كل مكان، البيت قرب يقع، جابوا ناس، تعالوا ايه رايكم البيت ده نعمل فيه ايه؟ قالوا ندهنه من بره ونخليه بمنظر جمالي، وندهنه من جوه ونحط فيه فرش جميل. البيت متصدع، البيت مش شقة، البيت هيجيب بعض تقول لي ادهينه يبقى منظر وخلاص؟ مزركش من الداخل، مدمر من مزركش من الخارج، مدمر من الداخل، هيجيب بعضه على اللي قاعدين فيه. ده ترقيع زي اللي بتعمل في الامور الطائفية، ترقيع. ليه؟ بقصد النجومية لكل واحد، وانه كبير وقعد وخلص ويلا ترقيع. طب العمل نعالج ازاي؟ ما يجيش يقول الوقتي ان احنا نعمل كذا ونعمل قائمة كذا، لا لا لا لا مش كده على الاطلاق. انا عايز اعالج من الاساس من الجذور، يبقى بالتطهير. بالتطهير يعني ايه؟ اسمعوا معايا بسرعة، عارف الوقت مش هيكفي معايا كتير. احنا يا جماعة لا ينكر احد على ظهر مصر ان صورة النظام البائد لا زالت موجودة، ان صورته يعني في المؤسسات، في الهيئات، في التعليم، في الاعلام، هي موجودة الصورة. والمؤسسة العسكرية كان الله في عونها، أسأل الله أن يساعدهم، لكن فعلا لأن أحسن الظن فيهم وجب عليهم أن يعجلوا جدا بتسريع الأمر لرجل مدني لمدة سنة بمستشارين، ثم بعد ذلك تأتي الانتخابات يسلمها لمن جاء منتخبا حتى تضبة البلدة. إيه اللي حصل؟ بقول التطهير أبدأ بأول مؤسسة عشان مش كلام نظري، المؤسسة الإعلامية تحوي فلول النظام وتحوي أصحاب الأجندات وتحوي عمالة لجهات أجنبية. تعال أول حاجة فلول النظام، قنوات الكبيرة لازالت حتى الآن التي كانت تتغنى للنظام وعمل للنظام، هي الآن تعمل على غدم صورة الإسلام والمسلمين. بمعنى لو جاءت مشاكل بين المسلمين وبين النصارى، أمر وارد، أمر وارد في أي دولة في العالم، وبعدين يمسكوا اكيد شفتوا الاسلاميين، ما فيش ولا مسلم خرج، ما فيش اسلامي خرج على الاطلاق، يقول لك لا اصل كانوا عايزين يخرجوا يجوا من الجيزه وهيبقوا مسلحين ويعملوا كيت. طب انتوا فين عرفتوا الكلام ده؟ اطلعتم على اللوح المحفوظ؟ شققتم الصدور؟ هو كلام وخلاص في الاعلام يضحكوا على البسطاء، وعارفين ان ناس عندنا كثيره يعني تحكمها العواطف والمشاعر، وما هم مش يعني بيقراوا ولا عندهم علم باي شيء. يقول لك اه جه في التلفزيون بيقولوا ده كانوا هيجوا من الحته الفلانيه، وفي اسكندريه كانوا هيجوا من الحته الفلانيه. المهم عشان يحولوا الصوره تماما، بدلا من ان تكون ناصعه للاسلام والمسلمين، لا يجيب الوساخه ويرميها على الاسلام والمسلمين، ويجيب بقى شويه ماجورين من اللي بياكلوا من الخارج من امريكا وغيرها ولهم اجندات، يطلع والله السبب الحاجات القديمه والازمات والاسلاميين اللي بيعملوه، وبقولوا هنطبق الشريعه واحنا كيت والمساجد الكثيره وكيت. يا رجل يا افاك يا كذاب يا ظالم يا من تعمل لاعداء الله جل وعلا، ده يا اخي اقل ما فيها ان كنت فاشل فليقل خيرا او ليصمت. اسكت، ده بلد 80 مليون ما تحرقهاش. الله، من صمت نجا. اسكت، لكن لا لا لا عايز يولع والثاني يجي تقص الجيش بتاعنا واللي غلطان وجيش العم. يا افاك، هو الجيش اعتاد على حد؟ هو الجيش ضرب حد حتى طلقه او باليد؟ يا مجرم. ليه؟ عشان يساعد اللي طالبين حمايه دوليه. والثالث يجي اصل والله العظيم يعني الاسلاميين دول كيت والاسلاميين دول كيت، عشان بياخد بالشيكل من اليهود. ولذلك انا بذكركم مره ثانيه لما نتنياهو قالها بعد ثورة لا تخافوا من مصر فإن لنا في كل شبر فيها، وبخاصة في وسائل الإعلام بنأكل بنأكل وندعم. مصيبة، شفتش واحدة منهم قناة واحدة بس منصفة؟ منصفة. طيب الثانية قلته فلول النظام أصحاب الأجندات، فلول النظام عايزين يولعوه. يجي يقول لك لا، لا بصراحة يجب فتح تحقيق دولي، لا بصراحة يجب أنك يا مجرم حد طلبك، هو أنت تطلع إيه؟ لا أنت مستشار ولا أنت كبير ولا أنت قزم في المجتمع. من أمتى جعلوك شيء؟ أنت لا شيء. إحنا عايزين تحقيق دولي عشان تبقى فوضى خلاقة عارمة في المجتمع. بعد ذلك يقول لك التقسيم زي ما السودان عملت التقسيم، يقول لك ده مسلم أهو، مش حاجة تانية، ده مسلم. مسلم من أنا ده هي؟ ده أكيل، أكيل مجرم خاين للدين وللبلد. المهم خلوا بالكم معايا جدا، صورة الإعلام هذه يجيب لك واحد بفلفل شعره مثلا، يعني واحد ما مش عارف ايه على الإطلاق، وقاعد يجيب لك شوية فلسفات تافهة جدا ملاش وزن على الإطلاق، وليس عنده على الإطلاق علم بالواقع حقيقة، ولكن يضار من قبل كيت، ويقول لك هلا اهدي شوية ناس لا بتصلي ولا بتصوم ولا عرفت ربنا يهاجموا الإسلام. يا أخي الإنسان عدو ما يجهل. تبات واحد من دول وخليه يقرأ في الإسلام ويفهم الإسلام على طول تلاقيه يمدح في الإسلام، لأنه جاهل، هو جاهل. المهم فضلا عن الإعلامات المختلفة في الإعلام المصري، ولذلك الحكومة الوقت لو جات على أي قناة توقفها لأنها بتشعل فتنة أو بتجيب شر أو بتاخد دعم خارجي، لك أهو رجعنا للنظام السابق، أهو بيوقفونا أو بيكمموا الأفواه. يا فاك. المهم فلذلك عايز جرح في تطهير المؤسسات الإعلامية من مسبيرو إلى مدينة الإنتاج الإعلام، تطهير تام من أتباع النظام، من فلول النظام السابق، من أصحاب الأجندات، من العملاء الذين يعملون للخارج. بسرعة جدا عشان الوقت طبعا ما بيكفيش معايا، المؤسسة التعليمية، المؤسسة التعليمية عندنا زي ما هي، ولذلك جت أنظر لمصر هل لها موقع يعني جغرافي بالنسبة للجامعات المتقدمة، ملاش على الإطلاق. الجامعات في اليهود عند اليهود وصلت الدرجة السادسة أو المرتبة السادسة عالميا، إنما تدور على المصرية بعد المية مفيش، بعد الكتب مفيش، أنت فين مصر؟ وذلك أنا أقول لك أنا مصري أنا أكيد، أنت مصري فين؟ أنت مصري فين؟ إما تبقى مسلم حقيقة، إما تحقق فعلا السمو، إما تحقق النضج، إما تحقق أهدافك، إما تكون فعلا إنسان تكون نافعا لدينك نافعا لدنياك، إنما ما انتش حاجة على إطلاق تغنيله وخلاص زي اللي كانوا لك مصريتنا وما نشعر إيه، ده غامي. فالمؤسسة التعليمية لازال يعني يتقدمها فلول النظام، وهم اللي ركبين وركبين على نفس مش كده وبس، حتى المناهج التعليمية، ودي مصيبة جاب للشباب وأنا في الصعيد من يومين، حاجات هتنزل على الأطفال في الروضة والحاجات دي، لا لا لا لا لا لا لا لا، أنت بتعمل لي تجفيف منابع من الناحية الإسلامية، بتجفف تماما. قلنا شلتوا آيات الجهاد، قلنا شلتوا آيات حب الاستشهاد، قلنا شلتوا من مش عارف إيه شلتوا، وبعدين كمان تجيب لي حاجات لغير المسلمين في شكل عزة ووقار وحب وعطاء في الوقت اللي ما فيش صورة أو رمز لمسلم. عايزة مراجعة، أنا مش لأني بحب بلد جدا لم أقول أكثر من ذلك في دين. طيب في ناس مفروضة في المؤسسة التعليمية من الخارج علينا، ليه؟ يقولك عشان يحاكي التعليم الخارجي، يحاكي بس في الفشل مش في النجاح، على أساس إيه؟ المقصود يراقب جدا إن الإسلام يقولك ما يخترقش المؤسسة التعليمية، الشريعة ما تخترقش، العلوم الشرعية ما تخترقش. بعد ما كان يقول لك مثلا ندرس شخصية صلاح الدين، ندرس قصة خالد بن الوليد، ندرس كده الوقت لا، ندرس قصة عبد الحليم حافظ، ندرس قصة أم كلثوم، ندرس قصة من مش عارف اللي بقول يا تحت شجر يا وهيبة، مش عارف ايه اللي بيحصل دي، ايه العك، ايه الدنو والانحطاط دي، لا لابد وأن نرقع. المال اللي بينفق في الوسائل التعليمية وفي المؤسسة التعليمية ده مال البلد، إن كان يصرف على العك لا، لابد وأن ينفق على ما فيه التقدم والتقنية والتكنولوجيا لصالح المصريين جميعا. سرعة جدا المؤسسة الزراعية، تعال بقى للمؤسسة الزراعية، تشعر أنه ما فيش حد مسؤول عنها على الإطلاق، وانت جاي سفر الدولي الطرق الدولية، الأرض الزراعية خضراء جميلة امشي بعد اسبوع ولا تشوف حته خضره واحده. بنايه بنايه بنايه بنايه بنايه اتملت. الله! طب الارض الزراعيه مطروح بالاف الكيلومترات كل شويه، كل يوم الاف الكيلومترات. طب وبعدين؟ ولكن ده مخالف. مخالف ما يهمش، بعد كده ياخد قضيه براءه. ليه؟ الرشوه لسه شغاله، الفساد شغال، الاجرام شغال. ايه اللي بيحصل؟ الارض الزراعيه تجي الناس اللي بتستورد لنا الحبوب، اللي بتستورد لنا كيت، بتستورد لنا المبيدات. ازرع يا عم القطن، القطن كان الامطار بيجيب زمان 12 امطار، فدان بيجيب ايه؟ امطار ونص، امطارين. ليه؟ لان في سمسره وفي ناس بتعمل لمصالح اليهود ومصالح الاعداء، لعبت ودخلت الدور. الله! طيب بعد كده تعالى برضو المؤسسه الزراعيه. احنا مصر دوله زراعيه فيها رقعه زراعيه عاليه جدا، لكن بنستورد القمح، بنستورد كيت، بنستورد كيت. الله! ده احنا حتى الكفايه مش موجوده على الاطلاق. المؤسسه العلميه بقى المسؤوله عن الاختراعات والابحاث وكيت الى اخر هذه الامور، ابحاث ايه؟ اختراعات فين؟ فين الاختراعات؟ المعلوم ان المصريين هم من عباقره خلق الله جل وعلا. المعلوم ان مصر ثريه بابنائها. المعلوم ان العقليه المصريه جباره. إذا ما أطلق لها العنان في التفكير المضبوط بضوابط الشريعة ووضعت لها الإمكانيات، هتجد مصر ما لوش حل. عندنا أمثلة للأطباء في الخارج، أمثلة لعلماء الذرة، أمثلة لعلماء الطاقة النووية. إحنا عندنا بس في أمريكا أكثر من 1770 من علماء الطاقة النووية مصريين، وغير وغير وغير. لأن المصري اللي كان بيتقدم وكان بيبقى بارع كان مصيره حاجة من ثلاثة: يا يتجن، يا يتسجن، يا يطرد من البلدة. ليه؟ ما احناش عايزين واحد نافع هنا، البلد ما تسمحش إلا للفاسدين. ده في النظام السابق. طب نغير بقى، نغير، شو ناش أي حاجة على الإطلاق. اختراعات، مش اختراعات، أبحاث بينفق على إيه؟ ده اليهود بينفقوا من الميزانية على الأبحاث والمخترعات قد ميزانية الدول العربية والإسلامية مجتمعة مضاعفة. يعني بصراحة إنما إحنا نصرف، يا سلام، نقول لك مثلا يعني النهاردة حفلة للراقصة فلان، راقصة إيه وهم إيه، ربنا يتوب عليها، إيه اللي بتهببه دي؟ النهاردة مش عارف ماتش هيكلف أدي كذا، ماشي يا عمي، جاب حتة جلدة وضربها برجله وده راح ودها برجله وفي الآخر ضربوا بعض، إلى آخر هذه الأمور. إحنا لا بأس، إلعب بضابط الشارع، لكن فين التقدم؟ فين الأبحاث؟ وتيجي تقول لي أنا كذا أنا كذا، أنت إيه؟ 90% من بلدك عشوائيات. الواحد يقدر يدخل ايده عند الجار يجيب اي حاجه من عنده ويدخلها ثاني، الى اخر هذه الامور. امشي في الشوارع اللي هي زي بتاع العشوائيات، شبدين وكيت وبصكيت وشارع هنا وشوارع هنا وكذا، وقايم ما مش غاسل وشه، وحاجات حاجات احنا المسؤولين عنها، مسؤولين ننظف ونطهر البلد من الوباء دي، لان كبير كبير مش هين. طيب المؤسسه الامنيه، مؤسسة الأمنية معلوم أنه بعد 25 يناير حدث عجز شديد وانهيار سريع وفوضى عارمة، والأمر يشتد ويزيد إلى وقتنا هذا. لذلك الأمر سهل جدا، إحنا بحاجة إلى وزير للداخلية قوي يتقي الله جل وعلا في عمله، ثم لا يخشى في الحق لومة لائم، يضرب المجرمة والبلطجية وتاجر السلاح وتاجر المخدرات بيد من حديد ونحن معه. أما وهذه الفوضى تحت مسمى الديمقراطية، وأن يأتي بعض الإعلاميين الفشلة ثم يظهرون البلطجية من تجار المخدرات والسلاح، ويأتي الوحمي ويقول أنا مظلوم، ضربوني، عملوني، ده بيفكرون بالنظام السابق. بالنظام السابق والله لوني لم طبق عليك حد الحرابة، والله لم تطبق عليك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، وتبا لأمريكا وللعالم، ده دين الله. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، كما قال مالك يقتل الفاسد ده. إذا مش تقول لي ديمقراطية وبيعمل زي النظام السابق، هذبحك، هقيم عليك الشارع. لما تفسد في الأرض وتملها مخدرات وسلاح واشتغل مع اليهود، وقولك لا الديمقراطية، انت انسان محترم لانك مع اليهود، ايه اللي عكده؟ فين القبضة اللي قالوا عليها الحديدية؟ يا ما سمعناها، لقينا الحديد ورق. علق يا أخي في المنصورة، علق من دول خمسة، في القاهرة خمسة، في الإسماعيلية خمسة، في سيرة خمسة، في السويس خمسة، في كل حتة. هتلاقي بعد كده البلطجي من دول هيمشي يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، بسم الله، سبحان الله، سبحان الله، حتى من غير وضوء وهو ماشي كده، لأنهم جهلة وجبنة. إنما بالشكل ده فعش. وعلى فكرة احنا عارفين إن المؤسسة الأمنية يعني كثير من قياداتها فلول، شالوا طهروا، شالوا كثيرا من هؤلاء، لكن بقي من الرؤوس الكثير، بل إنهم يتعاونون مع المجرمين في ليمنطورة، وبعضهم يعمل الآن خاصة من أمناء الشرطة كسماسرة بين المجرمين وبين العوام. سرقت سيارتي، تروح يقول لك أنا أقول لك الحاجة بس ما تجيبش سيرتي، خد رقم تليفون فلان أهو واتصرف معاه، لأنه بيشتغل سمسار مع العصابة، يحول لهم يا عايز سيارتك هات 40,000 خلاص، ويبقى يدي البتاع ده 1,000 جنيه إلى آخر هذه الأمور. إيه دي؟ إيه دي؟ خلاصته ذلك أنا بقوله، جهاز الشرطة ده مدني أصلا، مدني مش عسكري. المنع بقى تجيب دفعة من حقوق، دفعة من تجارة، وتدوم دورات تدريبية، وكثف العدد في البلد. أنا باجي أهو أو بلف في المحافظات، البحر الأحمر، سيناء، كل يوم تلاقيني في محافظة، قل ما شوف واحد بتاع مرور، ممكن أليف في 4 محافظات ما بيلش واحد. العربيات تضرب في بعضها، كبرت تخش في السويارة، الطريق يقف بالأربع ساعات ولا ما حدش موجود أصلا. الله، وتقول أنا عندي كفاية في الضباط، ما عندكش أي حاجة خالص، ما عندكش يا أخي. خد بتوع التجار، خد بتاع الشرطة، عندك البطالة مالية البلد، عينهم ضباط شرطة وادوهم دورات تدريبية ما داموا أصحاب مؤهل عالي. المهم، وعايزين لهم صلاحيات أوسع شوية للشرفاء منهم، مش للمجرمين، للشرفاء أعطيهم من الصلاحيات الكثير. ما تخليش بقى تحت مسمى الديمقراطية ضابط يوقف واحد بتاع مثلا سواء ميكروباص، يوم بتاع الميكروباص عطله بالألم، مأمور يوقف واحد معلش سواء مخالف بتاع أجرة، يقوم طلع مطوة وعطله بالكيت، أو يقول له خد امسح لي العربية ويدل. لا لا لا لا لا لا لا، نظلم الشرفاء. ده اللي يتضرب على بطنه اللي بيقل أدبه ده وبيضرب أو بيعتدي، لا، يبقى للشرطة صلاحيات أعظم للشرفاء منهم، إن يعرفوا يقدموا المجرمين والبلطجية، لكن بضوابط، لكن بضوابط. وبعدين عايز أقول حاجة، من طهر المؤسسة دي، بمعنى فلول النظام اللي بقية شيلهم، واللي ما انتش قادر تستغنى عنهم حاليا حطهم تحت المراقبة، لأن دول المتعاملين مع تجار السلاح وتجار المخدرات، دول بعضهم الناس يقولوا لي نروح نقدم شكوى للضابط يقول لا مش انتوا عايزين ديمقراطية، روحوا بقى هذه الديمقراطية. الله، حدش عايز ديمقراطية، احنا عايزين اسلام، حدش عايز ديمقراطية دي خالص. المهم تبقى حاجات تدمر، تدمر نفسيا. فالمؤسسة عايزة تطهير. المؤسسة الدينية، المؤسسة الدينية أبدأ بالأزهر، لأن الأزهر قلعة الإسلام والمسلمين في العالم، لا أقول في مصر. لابد أن نعيد للأزهر عزه ومجده ونصرته وشرفه، وهذا لا يكون من خلال مظلة للنظام السابق على الإطلاق. تعلمون أنه لا مجاملة في دين الله جل وعلا، بمعنى أن كل مؤسسة بنقول يقودها حد من الفلول، لا، إلا عملت أنت فساد لفساد، ضمار لضمار إلى آخر المؤسسات. الأزهر لا نطعن في أحد فيه، لا من الكبار ولا من الصغار، لأن رجال دين مهما يكون رجال علم، ولكن بنقول الأزهر لن يستعيد عزه ولا مكانته ولا مجده إلا بانتخاب لشيخ الأزهر أن يكون منتخبا من العلماء العاملين الربانيين الذين لا يخشون في الحق لومة لائم. عايزين واحد زي الخضر حسين رحمه الله، عايزين واحد بطل مجدد لهذه القلعة، عايزين بطل لو جات الشريعة تهان من قبل أي حد يقف له بالمرصاد، عايزين بطل يقف على قلعة الأزهر حتى أي انحراف في أي دولة عربية وإسلامية يقاوم هذا الانحراف، ويقف للعلمانيين والليبراليين والبهائيين والروافض والقديانيين والمنحرفين عقديا والدراويش وأيضا التكفيريين والتفجيريين، ما عندش مجامل، يقف للكل. ولذلك عندنا انفلات في المؤسسة الدينية. أنا أديك أمثلة، وعندي الكتب، شوفوا كتب عندي علو كده، تلاقي كرامات كده سيدي فلان، سيدي حنفي بالحرف، سيدي حنفي قال للمريد بتاعه تعال ورايا همشيك على المية، بس لما تيجي تمشي وتخاف قولي يا حنفي يا حنفي. المريد لما مشى على المية خاف وقال يا الله أم غرق، قال له مش قلت لك قول يا حنفي؟ يعني ما تقولش يا الله، لو جبت لكم حاجات من دي وبموافقات كلها من الأزهر الشريف كتب معينة في انحرافات عقدية من الأزهر الشريف واخده كيف؟ طب أنا أقول لكم على حاجة، كتاب زي مثلا اللي صدر اللي اسمه أوهام عذاب القبر، نرجعه أستاذ عقيدة سابق بجامعة الأزهر، مؤلفه واحد، زي خرج زي خرج ازاي؟ كتب الاستحالات، استحالة خروج المهدي، استحالة خروج الدجال، استحالة خروج مش عارف ايه، استحالة ما مش عارف ايه، ايه دي خرجت ازاي بموافقة من الازهر؟ الله ازاي ازاي؟ كذلك في كتب العلم لا تحمل افكارا قاتلة برضو واخدة نفس النظام، انا محتفظ بها عندي ازاي؟ كتب تطعن في البخاري، تطعن في مسلم، كتب كيد، كتب يعني يسمي منها ريحة الرافض، والعياذ بالله انفلات. إذن يا جماعة على الأزهر والأزاهرة ملاحقة اللادينيين الذين يتطاولون على هذا الدين وشحذ الرأي العام في مواجهة هؤلاء، أيضا الفضائيات يجب يكون في مراقبة من الأزهر، اللي يكون متطرف أو متشدد وقف، المفرط والدرويش والعزية وقف، فكر رافضي وقف ودمر، دمر الفكر، ما جمع اللي بقول بيدور دمر الناس، شيء يخدم اليهود والامريكيين وقف وبيد هذا الفكر، ما قلتش الناس. وبعدين في بلد الازهر يبقى البهائية موجودة، القديانية موجودة، العلمانية موجودة، متطولين على الدين ومن يسمون باللادينيين في الازهر، بلاد الازهر، بلد الازهر. بعدين واجب على الأزهر صد أي عدوان وصد والذب عن ثوابت الدين، ده واجب الأزهر والأزاهرة. طيب اخرج من المؤسسة الدينية لأن همها كبير قوي، ولذلك الأزهر لن يستعيد مجد بدعم مجموعة سلم ولا مجموعة روح ولا بتصوير في الصحف ولا كلام من ده، حل واحد وباعتباري من أبناء الأزهر فاهم مش غريب، الأزهر لابد وأن يقوده إمام سني قوي عالم رباني بالانتخاب، وأن يكون قويا لا يخشى في الحق لو ما تلائم. بعد كده نعرف أوقاف الأزهر، أزهر والنقاط السبعة اللي ذكرت قبل كده عشان ما ضيعش وقت. تعال بقى المؤسسة بتاع التعليمية للمعلمين، معلم بيطالب الحين بحوافز حقه رد قليل، عايز 200%، اهلا وسهلا بس بشرط اقفل لي بقى الدروس الخصوصيه، ما تاخد 200% هتقفل الدروس الخصوصيه لو ربي. الدروس الخصوصيه اللي اجهزت على الفقراء والمساكين والبسطاء يصرف دم قلبه ويستدين ويقترض ومش عارف ايه، وفي النهايه ابنه يتخرج من الجامعه يقعد في الشارع، تقل فيه انت عايز زياده حقك، انت مظلوم، بس وقف دي لأن دي أمانة، معنى مدرس يعني تتقي الله في التدريس، تعطي المادة كافية شافية في المدرسة، ما يحتاجش الولد بعدها شيء، إنما ما تروحش تشرح تحكي لهم روايات وما تروحش خالص ومش عارف إيه، وأهم حاجة الدرس بتاعك دخلت شهر 20,000، دخلت 50,000، دخلت 30,000، والإعلانات بتبدأ من أول يوم في الأجازة. لا، إحنا عايزين نتقي الله في البلد شوي، نتقي الله. الأطباء لما أطباء الرحمة، طبعا أن المعلمين فيهم أفضل كثر، أنا مش بقول كلهم سيئين والأعوذ بالله، الأطباء عجيب منهم الأفاضل، لكن تجار العين عند البعض إزاي يا جماعة؟ في أستاذ كبير في مستشفى كبيرة، يعني جايبين واحد مسكين فقال له محتاج زراعة كبير ومش عارف إيه وكلام من دي وأعملك العملية وكلام من دي عشان يجي الرجل أجنبي معايا لغاية هنا، لا اهتم بالإشاعة ولا بالتحليلات ولا شيء، وأنفتح له على طول، والرجل عنده سرطان في الكبد، فتح الجرح، السرطان انتشر في الجسم موت الرجل. طب احنا عندنا باب الضمان بقى في التطبب، انت مش كنت بتدعي الطب؟ انت الوقت تعتبر قاتل له، تقتل به شرعا او تعطي أهله الفدية أو أنهم يعفو عنك. يلا تعال بعد كده. فيه رجل كان في النزع والد لناس أعرفهم بموت بيموت، فراح عندي طبيب كبير أستاذ إيه رأيك يا دكتور؟ قال محتاج عملية سريعة جدا، وهو عارف أصلا إن هو في النازع هيموت خلال لحظات، بس هو عايز فلوس كام؟ 15,000 بس بسرعة جدا يا دكتور، بس يعني بإذن الله نفعله. بقول لكم إيه كارك خلاص يلا يلا برا. طب خلاص خلاص 15,000 هو عشان ملوش، إحنا أصلا مع والدنا. دخل دقيقتين ولا عمل أي حاجة، وقال لهم الوالد مات. قال لهم خدت أتعابي، هو مات قدر، وعارف إنه بيموت نصاب. زي ما قلت لكم قبل كده المسكينه اللي راحت جاب الارياف، مسكينه بتنزف هتولد والولاده متعثره في نزيف. ايه يا دكتور؟ قال لهم لا لا لا عايز عمليه في الحال. كم يا دكتور؟ عايز كذا 1,000 جنيه. طب يا دكتور والله كل معانا كذا اهو، وفلان هيروح يبيع كيت والجاموسه ويبيع كيت والحاجات دي ويستلف ويجيب لك المبلغ، بس الحال يا دكتور ويتصوت. لا وقام نادي الفراش بتاعه العامل بره اهو ما تعطلش الطابور لغايه ما الفلوس تجي لي هنا. قعدوها على الباب بره وهي تصوت تنزف المسكينة، ساعة كانت ميتة قدام الباب. واللي بتاع الرحمة طبيب الرحمة، طبعا أطباء فهم أفاضل وعلى دماغي، بس بديكم أمثلة. ده مجتمع من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. محتاجين نبقى فيه رحمة، وإذا كان احنا عايزين تطهير طهر. بقولك البيت اهو من تحت متدمر، مش شقة هيجيب بعضه ما تزيلش فوق، عالج الأول. البيت محتاج أساس، محتاج تطهير. المحامين بقى حدث ولا حرج إلا ما رحم ربي، فهم ناس طيبين وفهم ناس كيف. يجي المحامي يدافع عن تجار المخدرات، جايب لك بقى قضية النهاردة ملاش حل. إيه راجل ده غني قوي معاه كيف بستاجر مخدرات، يقولوا أنت عندك إيه؟ عندي هدفع لك اللي أنت عايزه. يروح بقى يمسك تاجر المخدرات اللي ما بيستحمش ولا بيغتسل ولا بيركع ولا بيصلي، هذا سيدي وموكلي بريء برأت الذئب من دب ابن يعقوب، هذا سيدي كنكات، ويقعد يدافع بالباطل بالباطل ويكذب ويفتري لغايه ما يخرجه ويقول له ها يلا يا رجل اتق الله. طب لو ولادك الوقت كانوا بيتعاملوا مع ده وخدوا منه جرعات مخدرات هيروين او كوكايين، وبعدين ولادك بيجوا بالليل ينتفضوا كده والمخدرات واخداهم ويناموا زي كده، ويسرقوا ذهب امهم ويضربوا امهم بالسكينه ويضربوك بالسكينه ويضربوا كده، كنت تقول هذا سيدي وموكلي وتدافع عنه؟ ده انت هتقول يذبحوه ويحرقوه، فانت قاعد تساعد ده على تدمير بيوت المسلمين. تبا لمثل هذا. تاني يدافع عن تجار السلاح، يبقى عارف ان ده تاجر سلاح ومجرم، سيدي وموكلي. وعن البلطجيه والمجرمين يدافع عنهم، اهو شوفوا المحاكم مليانه دفاع عن دول. عن الفاسدين، عن القتل، يعني مثلا سيد بلال عليه رحمه الله القاتل له ملوش محامي، بيده بريء وكات وكات، الله اكبر، ده معذبه معذبه وقتله ليه؟ ارضاء لمجرمين والعياذ بالله رب العالمين. الا وقاتل غيره وغيره والتاني الى اخر هذه الامور. قاتل الطفله اللي جاب طفلة عندها 5 سنين واغتصبها وقطع راسها وقتلها ودفنها، يجي المحامي يدافع عنه ويجيب لك براءة. براءة ايه؟ براءة ايه؟ احنا اللي براءة منك. بعد كده المجموعة اللي كانوا 10 مجرمين يعني حثالات حشرات كده ماشيين، شافوا امرأة في الدور الرابع بتنشر شابة لقاء جميلة، طلعوا فسخوا عليها الباب، خدوها هي والرضيع بتاعها، رموا الرضيع منها، اتعاقبوا عليها اغتصابا، وجاي محامي عنده ومحامي عنده ودفع عن مين؟ يعني لو ربنا ابتلاك وبنتك اللي اتعمل فيها دي وشفت محامي زيادة انت هتقول له كذا ممكن تقتله. انما اعوذ بالله، ده مجتمعنا، ده مجتمعنا، ده اللي بيقوله كيف وعايز كذا اهو. المهم يا جماعة الامر خطر قوي، الامر خطر، بل بعض المحامين يتفق مع مجرمين في ضرب اوراق حتة عقار ولا بتاع. وطبعا الكلام لا يخلو من طيبين، في محامين افاضل بيقفوا مع الحق ومع الإسلاميين ومع الدين وناس كيف. أنا بتكلم عن يعني البعض من الشواذ. القضاء اوعى تقول لي أنني وقفت قدام القرآن، قضاء في أفاضل، قضاء المصري طيب، لكن فيه تشوهات وفيه فلول نظام. إزاي؟ اللي حكموا على الملتزمين من قبل بالسجن والشغل اللي دوم 20 سنة و15 سنة كل ده عشان بس إيه؟ متخذين من أمن الدولة، خذوا دول يحكموا عليهم، ما عندهمش اي ذنب على الاطلاق. ده قاضي، ده قاضي. طيب اللي مثلا في الستينات كان واحد منهم يقول له تعال تحافظ كم جزء؟ 5 سنين 10 سنين في الستينات، ده قاضي دي. طيب تهمة قلب نظام الحكم، هو الحكم أصلا مقلوب وعايز يعدله، يقول لا ده بتهمة قلب نظام الحكم وكيف اديله 20 سنة 25 سنة. اللي قال لي اللي الرجل هناك في وهو بيطوف في العمرة اتق الله 15 سنة، ده قاضي ده. طيب الأحكام في المعارضين ده حكم ده، الأحكام في تجار المخدرات والقتلة، الأحكام في الورق الطائفي وبعض المساكين اللي بيروحوا كده، لا. ولذلك زمان مش بقول النهاردة، النهاردة في ناس أفاضل وفي قضاء نزيه، القضاء المصري يعني ما شاء الله بنثني عليه، يعني بصراحة في ناس أشهد إن في ناس متدينين وعارفة ربنا. إنما واحد زمان في عصر القضاء كان يعني اللي بيرتشي واللي بيروح للنساء واللي بياكل من هنا واللي أهو كده زي حاجات معينة، شوف يوم يقول فيهم قصر إيه من سنين، يقول قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى وكأنهم رأوا في ذا نصوصا، ولو أمروا بقسمة 1000 ثوب لما أعطوا لعريان قميصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا. المهم الشماعة الأخيرة بقى، دي آخر حاجة معاكم، عندنا شماعة بقى للمشايخ، إحنا بقى اللي زي وغيري من المساكين، نقول النظام السابق هو اللي فرقنا، النظام السابق هو اللي شرذمنا، النظام السابق منعنا من توصيل العلم. طب راح النظام فين العلم يا بطل؟ راح النظام فين التوحد والاعتصام والوئام؟ ده احنا بعد ما كنا كده بينا كده، الله من فاحنا كنا بنقول اهو ده النظام، ما راح النظام، تفرقنا اكثر، تشرذمنا اكثر، الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ربنا بيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، أنا بقول لأمثالي مش للأفاضل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يا جماعة آن الأوان نحن نجتمع تحت مظلة واحدة ونكون كلتنا خدامين لدين الله، وننكسر ونتواضع ونذل الجباه ونعمل لله، لا يهمنا من كان في المقدمة أو من كان في المؤخرة أو حتى في نهاية القافلة، كلتنا خدم، كلتنا خدم لله جل وعلا. يا جماعة الشماعة سقطت خلاص، النظام السابق راح، وأخشى من شيء الناس تفقد الثقة فينا، احنا محتاجين نبقى كده قبضة، لو بقينا كده قدام الناس، الناس هتبقى ورانا كلتنا نفس القبضة. إنما لو تفرقنا كده برضو أحباب فلان كده وأحباب فلان كده وأحباب فلان كده وأحباب فلان كده زي بتوع الكورة، فعش العلماء أفاضل، العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء هم الذين يقفون بين الله وبين الناس في الصلاة في الإمامة في كذا، العلماء مكانتهم عظيمة. ولذلك أنا أفخر بعلماء مصر، ربنا يحفظهم جميعا، اللي في القاهرة في القاهرة، واللي في الإسكندرية في إسكندرية، واللي في المنصورة في المنصورة، في كفر الشيخ في كفر الشيخ، واللي في المنوفية في المنوفية، واللي في الشرقية في الشرقية، واللي في طنطا في طنطا، واللي في كل، واللي في سينا في سينا، واللي في الصعيد في الصعيد، في كل مكان ربنا يبارك في الجميع، ربنا يبارك في الجميع، واللي محتاج هداية ربنا يهديه، ربنا يهديه ويبارك فيه. وبعدين ما نشهرش بعض ولا نحارب بعض ولا أي شيء، ونتحد. ليه؟ لأن بين تلكم الأخطار، ووجب علينا أن نكون على قدر المسؤولين. الجمعة بتاعتنا الجاية إن شاء الله في الزعاترة مركز الزرقاء دمياط، ودي مهمة جدا، وأنا عايز كل المشاهدين الحين يشاهدوا حلقة صفا اللي أنا كنت أعملها قبل ما أدخل الخليجية مباشرة، دي جرائم الشيعة الروافض في الحج والعمرة بالصوت والصورة والوثائق، عايزكم تشوفوها. انا عارف ان الابواب اتفتحت عليها كثرة جدا من غير المسلمين، من الروافض ومن المنحرفين عقديا ومن الدرويش ومن كيد، لكن هي عند الله جل وعلا. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظام كبير امام البشر، جهاد مرير وكرم.